وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الآيات، قوله وإذ أخذنا هو في محل نصب بعامل مقدر هو اذكره كما تقدم غير مرة. وقد تقدم تفسير الميثاق والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو أعم من ذلك أو أخص. والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه، وقيل هو اسم لكل جبل بالسريانية. وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا، فقال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا، فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله، وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم، وقيل لهم خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل، فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال ابن جرير عن بعض العلماء لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية والذي لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترى وقت سجودهم الإيمان لا أنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة انتهى. وهذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظة على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه إليها كغيره. وكل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذه أو أشد منه، ونحن نقول أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان، وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مسلط قد هزه حامله على رأسه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قتل من فليملي وليه، قال صاحب الدين. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن قال ولي اليتيم. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال ولي السفيه أو الضعيف. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد في قوله من رجالكم قال من الأحرار. وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله ممن ترضون من الشهداء قال عدول. وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد قال عدلان حضران مسلمان. وأخرج ابن ريحات من عن سعيد بن جبير في قوله أن تضل إحداهما يقول أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تذكرها التي حبطت شهادتها. وأخرج ابن ريحات من عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يأبى الشهداء قال إذا كانت عندهم شهادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم يشهدون فلا يتبعه أحد منهم فأنزل الله ولا يأبى الشهداء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها في قوله أقصأ عند الله قالت أعدل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قال يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة فيقولان إنا على حاجة فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما. وأخرج ابن جرير عن طاووس لا يضار كاتب فيكتب ما لم يمل عليه ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وإن كنتم على سفر الآية قال من كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له في الرهان مقبوضة وليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن. وابن أبي حاتم عن مجاهد قال لا يكون الرهن إلا في السفر. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لا يكون الرهن إلا مقبوضة. وأخرج البخاري في تاريخه وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ماجه وأبو نعيم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا قال هذه نسخت ما قبلها وأقول رضي الله عن هذا الصحابي الجليل، ليس هذا من باب النسخ، فهذا مقيد بالائتمان، وما قبله ثابت محكم لم ينسخ وهو من عدم الائتمان. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله آثم قلبه قال فاجر قلبه. وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، قوله لله ما في السماوات وما في الأرض قد تقدم تفسيره، قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى آخر الآية ظاهره أن الله يحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور التي يحاسب عليها، فيغفر لمن يشاء منهم ما يغفره منها، ويعذب من يشاء منهم بما أسر أو أظهر منها. هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربية. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوال، الأول أنها وإن كانت عامة فيها مخصوصة بكتمان الشهادة، وأن الكاتم للشهادة يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه كاتم للشهادة أو لم يظهر. وقد روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والشعبي المجاهد، وهو مردود بما في الآية من عموم اللفظ، ولا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من النهي عن كتم الشهادة أن تكون مختصة به. والقول الثاني أن ما في الآية مختص بما يقرأ على النفوس من الأمور التي هي بين الشك واليقين، قاله مجاهد، وهو أيضا تخصيص بلا مخصص. والقول الثالث أنها محكمة عامة، ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين، حكاه الطبري عن قوم، وهو أيضا تخصيص بلا مخصص، فإن قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يختص ببعض معين إلا بدليل. والقول الرابع أن هذه الآية منسوخة، قاله ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وجماعة من الصحابة والتابعين، وهذا هو الحق لما سيأتي من التصريح بنسخها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها. قوله يحاسبكم به الله قدم الجار والمجرور على الفاعل لإظهار العناية به، وقدم الإبداء على الإخفاء، لأن الأصل في الأمور التي يحاسب عليها هو الأعمال البادية. وأما تقديم الإخفاء في قوله سبحانه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فلكون العلم يتعلق بالأعمال الخافية والبادية على السوية. وقدم المغفرة على التعذيب لكون رحمته سبقت غضبه، وجملة قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء مستأنفة، أي فهو يغفر، وهي متضمنة لتفصيل ما أجمل في قوله يحاسبكم به الله، وهذا على قراءة ابن عامر وعاصم. وأما على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي بجزم الراء والباء، فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلها، وهو جواب الشر، أعني قوله يحاسبكم به الله. وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو العليه وعاصم الجحدري بنصب الراء والباء في قوله فيغفر ويعذب على إضمار أن عطفا على المعنى، وقرأ طلحة بن مصرف يغفر بغير فاء على البدل، وبه قرأ الجعفي وخلاد. قد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخرها. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه. وزاد: فأنزل الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما فعلته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الآية: قال قد فعلت. وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق. وأخرج البخاري والبيهقي عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبه ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال: نسختها الآية التي بعدها. وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن علي رضي الله عنه نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها نحوه أيضا. وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: نزلت في كتمان الشهادة، فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. وعلى كل حال، فبعد هذه الأحاديث المصبحة بالنسخ والناسخ لم يبق مجال لمخالفتها. ومما يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين والسنن الأربع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل عبد هم بسوء ومعصية وحدث نفسه به حاسبه الله في الدنيا، يخاف ويحزن ويشتد همه، لا يناله من ذلك شيء كما هم بالسوء ولم يعمل منه شيء. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عنها نحوه. والأحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ تدفعه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يقول يوم القيامة: إن كتابي لم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منها، فأما ما أسررتم في أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليوم، فأغفر لمن شئت وأعذب من شئت. وهو مدفوع بما تقدم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الآيات: قوله بما أنزل إليه من ربه أي بجميع ما أنزل الله والمؤمنون عطف على الرسول. وقوله كل أي من الرسول والمؤمنين آمن بالله، ويجوز أن يكون قوله والمؤمنون مبتدأ. وقوله كل مبتدأ ثان. وقوله آمن بالله خبر المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر المبتدأ الأول. وأفرد الضمير في قوله آمن بالله مع رجوعه إلى كل المؤمنين، لما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم من غير الاجتماع كما اعتبر ذلك في قوله تعالى: وكل أتوه داخلين. قال الزجاج: لما ذكر الله سبحانه في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا، ذكر تعظيمه سبحانه بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها. وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقيل سبب نزولها الآية التي قبلها، وقد تقدم بيان ذلك قوله وملائكته، أي من حيث كونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إنزال كتبه. وقوله وكتبه لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد بها عباده. وقوله ورسله لأنهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم. وقرأ نافع وابن كثير عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وكتبه للجمع، وقرأوا في التحريم وكتابه، وقرأ ابن عباس هنا وكتابه، وكذلك قرأ حمزة والكسائي، وروى عنه أنه قال: الكتاب أكثر من الكتب. وبينه صاحب الكشاف فقال: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدة. القرب واستدعاء القرب في الآية إنما هو تثنيس وتقريب للناس بما يفهمونه. والله هو الغني الحميد، شبه عطاء المؤمن ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرب، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء. وقوله حسنا أي طيبة به نفسه من دون من ولا أذى. وقوله فيضاعفه قرأ عاصم وغيره بالألف ونصب الفاء. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بإثبات الألف ورفع الفاء، وقرأ ابن عامر ويعقوب فيضعفه بإسقاط الألف مع تشديد العين ونصب الفاء، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالتشديد ورفع الفاء، فمن نصب فعلى أنه جواب الاستفهام، ومن رفع فعلى تقدير المبتدأ أي هو يضاعفه. وقد اختلف في تقدير هذا التضعيف على أقوال، وقيل لا يعلمه إلا الله وحده، وقوله والله يقبض ويبسط هذا عام في كل شيء، فهو القابض الباسط، والقبض التقدير والبسط التوسيع، وفيه وعيد بأن من بخل من البسط يوشك أن يبدل بالقبض، ولهذا قال وإليه ترجعون أي هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليه، وإذا أنفقتم مما وسع به عليكم أحسن إليكم وإن بخلتم عاقبكم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قال كانوا 4000 فرجوا فرارا من الطاعون، وقال نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أن القرية التي خرجوا منها دار دام. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من هذه القصة مطولة عن أبي مالك، وفيها أنهم 34,000. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أن ديارهم هي أزرعات. وأخرج أيضا عن أبي صالح قال كانوا 9,000. وأخرج جماعة من محدث المفسرين هذه القصة على أنحاء، ولا يأتي الاستكثار من طرقها بفائدة. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله إن الله لا يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده قال فإني قد أفرضت ربي حائطي وله فيه 600 نخلة. وقد أخرج هذه القصة عبد الرزاق وابن جرير من طريق زيد بن أسلم، زاد الطبراني عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله أضعافا كثيرة قال هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو. وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أنه قال إن الله لا يكتب لعبده المؤمن من بالحسنة الواحدة 1,000,000 حسنة، فحججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا لألقاه في هذا الحديث، فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له، فقال ليس هذا قلت، ولم يحفظ الذي حدثك، إنما قلت إن الله لا يعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة 1,000,000 حسنة. ثم قال أبو هريرة أوليس تجدون هذا في كتاب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالكثيرة عند الله أكثر من 1,000,000 و2,000,000. والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 1,000,000 حسنة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي، فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال رب زد أمتي، فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال لما نزلت من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، قال رب زد أمتي، فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا فنزلت من الذي يقرض الله قال رب زد أمتي، فنزلت مثل الذين ينفقون أموالهم قال رب زد أمتي، فنزلت إنما يوفى الصابرون. وفي الباب أحاديث هذه أحسنها، وستأتي عند تفسير قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فابحثها. قال أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله الله يقبض ويبسط قال يقبض الصدقة ويبسط قال يقبض الصدقة ويبسط قال يخلف وإليه ترجعون قال من التراب وإلى التراب تعودون. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال علم الله أن في من يقاتل في سبيل الله من لا يجد قوة، وفي من لا يقاتل في سبيل الله من يجد غنى، فندب هؤلاء إلى القرض فقال من ذا الذي يقرض الله؟ قال يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروج ويخف له، فقوه مما بيدك يكن لك الحوض. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الآيات؟ قوله ألم تر إلى الملأ الكلام فيه كالكلام في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وقد قدمناه، والملأ الأشراف من الناس كأنهم ملئوا شرفا. وقال الزجاج سموا بذلك لأنهم ملئون بما يحتاج إليه منهم، وهو اسم جمع كالقوم والضخم. ذكر الله سبحانه في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل بعد القصة المتقدمة، وقوله من بعد موسى من ابتدائية وعاملها مقدر، أي كائنين من بعد موسى أي بعد وفاته. وقوله لنبي لهم قيل هو شمويل بن يارا بن علقمة ويعرف بابن العجوز، ويقال فيه شمعون، وهو من ولد يعقوب، وقيل من نسل هارون، وقيل هو يوشع بن نون، وهذا ضعيف جدا لأن يوشع هو فتى موسى، ولم يوجد داود إلا بعد ذلك بدهر طويل، وقيل اسمه إسماعيل. وقوله بعث لنا ملكا أي أميرا نرجع إليه ونعمل على رأيه، وقوله مقاتل بالنون والجزم على جواب الأمر، وبه قرأ الجمهور، وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة بالياء ورفع الفعل على أنه صفة للملك، وقرئ بالنون والرفع على أنه حال أو كلام مستأنف. وقوله هل عسيتم بالفتح للسين وبالكسر لغتان، وبالثانية قرأ نافع، وبالأولى قرأ الباقون قال في الكشاف، وقراءة الكسر ضعيفة. وقال أبو حاتم ليس للكسر وجه انتهى. وقال أبو علي وجه الكسر قول العرب هو عس بذلك مثل حر وشج، وقد جاء فعل وفعل في نحو نقم ونقم، فكذلك عسيت وعسيت. وكذا قال مكي وقد قرأ بالكسر أيضا الحسن وطلحة، فلا وجه لتضعيف ذلك، وهو من أفعال المقاربة أي هل قاربتم ألا تقاتلوا، وإدخال حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو مترقع عنده، والإشعار بأنه كائن، وفصل بين عسى وخبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء به. قال الزجاج ألا تقاتلوا في موضع نصب أي هل عسيتم مقاتلة، قال الأخفش أن في قوله وما لنا ألا نقاتل زائدة. وقال الفضاء هو محمول على المعنى أي وما منعنا، كما تقول ألك ألا تصلي، وقيل المعنى وأي شيء لنا في ألا نقاتل. قال النحاس هذا أجودها، وقوله وقد أفردنا تعليل والجملة حالية، وإفراد الأولاد بالذكر لأنهم الذين وقع عليهم السبي، أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة، فلما كتب أي فرض أخبر سبحانه أنهم تولوا لاضطراب نياتهم وفتور عزائمهم، واختلف في عدد قليل الذين استثناهم الله سبحانه، وهم الذين اكتفوا بالغرفة. وقوله وقال لهم نبيهم شروع في تفصيل ما جرى بينهم وبين نبيهم من الأقوال والأفعال، وقالوا اسم أعجمي وكان سقاء وقيل مكاريا ولم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوي، ولا من سبط الملك وهم بنو يهودا، فلذلك قالوا أن يكون له الملك علينا، أي كيف ذلك ولم يكن من بيت الملك ولا هو ممن أوتي ساعة من المال حتى نتبعه لشرفه أو لماله. وهذه الجملة عن قوله ونحن أحق حالية، وكذلك الجملة المعطوفة عليها، وقوله اصطفاه عليكم أي اختاره الله هو الحجة القاطعة، ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء بأن الله زاده بسطة في العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الآثر في القلوب ونحوها، فكان قويا في دينه وبدنه، وذلك هو المعتبر لا شرف النسب، فإن فضائل النفس مقدمة عليه، والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله والله يؤتي ملكه من يشاء من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو من قول نبيه وهو الظاهر، وقوله واسع أي واسع الفضل، يوسع على من يشاء من عباده، عليم بمن يستحق الملك ويصلح له. والتابوت فعلوت من التوب، وهو الرجوع لأنهم يرجعون إليه، أي علامة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ منهم، أي رجوعه إليكم، وهو صندوق التوراة. والسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة، أي فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتتقوى، وقد اختلف في السكينة على أقوال سيأتي بيان بعضها، وكذلك اختلف في البقية، فقيل هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل غير ذلك. قيل المراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما، أي مما ترك هارون وموسى، ولفظ آل مقحمة لتفخيم شأنهما. وقيل المراد الأنبياء من بني يعقوب لأنهما من ذرية يعقوب، فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما. وفصل معناه خرج بهم، فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع، أصله متعد يقال فصل نفسه، ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل، وقيل إن فصل يستعمل لازما ومتعديا، يقال فصل عن البلد فصولا وفصل نفسه فصلا. والابتلاء الاختبار، والنهر قيل هو بين الأردن وفلسطين، وقرأ الجمهور بنهر بفتح الهاء، وقرأ حميد ومجاهد والأعرج بسكون الهاء. والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم، فمن أطاع في ذلك الماء أطاع فيما عدا، ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى. ورخص لهم في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. وفيه أن الغرفة تكف زورة العطش عند الصابرين على شرف العيش، الدافعين أنفسهم عن الرفاهية. فالمراد بقوله فمن شرب منه أي كرع ولم يقتصر على الغرفة، ومن ابتلائية. ومعنى قوله فليس مني أي ليس من أصحابي، من قولهم فلان من فلان، كأنه بعضه لاختلاطهما وطول صحبتهما، وهذا محياء في كلام العرب معروف، ومنه قول الشاعر إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، وقوله ومن لم يطعمه قال طعمت الشيء أي ذقته، وطعمته الماء أي أذقته. وفيه دليل على أن الماء يقال له طعام، والاغتراف الأخذ من الشيء باليد أو بآلة، والغرف مثل الاغتراف، والغرفة المرة الواحدة، وقد قرئ بفتح الغين وضمها، فالفتح للمرة والضم اسم للشيء المغترف، وقيل بالفتح الغرفة بالكف الواحدة، وبالضم الغرفة بالكفين، وقيل هما لغتان بمعنى واحد. ومنه قول الشاعر لا يدلفون إلى ماء بآنية إلا اغترافا من الغدران بالراحي، قوله إلا قليلا سيأتي بيان عددهم، وقل إلا قليل ولا وجه له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى، أي لم يطعه إلا قليل، وهو تعسف. قوله فلما جاوزه أي جاوز النهر طالوت والذين آمنوا معه، وهم القليل الذين أطاعوه، ولكنهم اختلفوا في قوة اليقين، فبعضهم قال قوله لا طاقة لنا، وقال الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقوا الله، والفئة الجماعة والقطعة منهم.